حصريا على موقع djkimo.com. خلينا اخوات لو كان سهل عليك يا ابا انا مش سهل اقبل بوداع اصل كرامتي لازم تتصان واعرف اللي بيجراي قول كلام صدق ومعقول صدقتك انا سيب على طول صعب انا قلبي يكون مقتول واسيب طار وفرط فيه في كلام الناس اصل انت عدمت الاحساس مش فارق وياك كلام بكره هتترمي من الحسبان وتضوغي مرار الحرمان وانا برضو هبقى الكسبان وانا وانت قصادنا الايام حصرياً على موقع djkimo.com.